أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وهذا الدعاء نحب أن نقف معه بعض الوقفات في شرحه، لأن بعض الناس يدعو بأدعية هو لا يعرف معناها، فلا يتأثر ولا يتفاعل مع هذه الكلمات، كلمات الدعاء، والسبب في ذلك أنه لا يعرف ماذا يقول. وهذا من العيب، هذا من النقص. كيف يليق بك يا عبد الله أن تخاطب مولاك سبحانه وتعالى بكلمات أنت لا تعرف معناها؟ سنلقي بعض الضوء حول هذه الكلمات الأربعة، الكلمات أو الدعوات المباركات التي ينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليها وأن يدعو بها دائما. اللهم إني أسألك الهدى، اللهم، أي أنك تسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته، كأنك تقول يا الله، اللهم، يعني يا الله أسألك ماذا؟ أسألك الهدى، لأن الذي يملك الهدى من هو الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. قلوب الخلق كلها بين يدي الله سبحانه وتعالى، يتصرف فيها كيف يشاء جل وعلا على حسب حكمته ورحمته وعدله وخبرته سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك الهدى، الكلمة الأولى نقف معها وقفة يسيرة. فالمقصود بالهدى هنا الهدى، أي هدى، أي العلم النافع والعمل الصالح، هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فهنا تسأل الله أن الله يوفقك، أن الله يهديك، الله، لأن الله هو بيده كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. لاحظ، الذي زين الإيمان في قلبك من؟ هو الله. وكره عليكم الكفر والفسوق والعصيان. تجد في قلبك أنك تكره الكفر، تكره أن تقترف المعاصي والذنوب، هذا من الله ليس منك. أسألك الهدى، والناس ينقسمون في الهدى أي في العلم والعمل إلى أربعة أقسام. القسم الأول أفضل قسم وأحسن قسم عند الله جل وعلا، هو من جمع بين العلم النافع والعمل الصالح. والمقصود بالعلم ليس هو كثرة العلم فقط، المقصود هو العمل بالعلم. ديننا ليس الدين مناصب ودين شهادات، لا، ديننا دين العمل، ديننا دين العمل. أقترح عليكم على سبيل المثال، لو تقرأ مثلا في كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب المبارك الذي قد شمل كثير من الآداب والأخلاق والفضائل والسنن والأمور التي نهى عنها الإسلام، كتاب مبارك عظيم. لو تقرأه في كل أسبوع لمدة ساعة أو ساعتين، لا أقول كل يوم، قد يصعب على الإنسان كل يوم، لكن في كل أسبوع تقرأه ساعة أو ساعتين، وتتأمل وتقف وتتدبر وتعيش مع كل حديث من هذه الأحاديث التي في هذا الكتاب المبارك، وتحاول أن تطبق ما فيه، بإذن الله سبحانه وتعالى يعني سوف يحصل لك خير عظيم، سوف يحصل لك خير عظيم. إذن هذا أفضل قسم، أن العلم مع العمل، فأنت تسأل الله: اللهم ارزقني علما نافعا وعملا صالحا. ولا كم نحن سمعنا من المحاضرات ومن الخطب ومن الدروس، بل لعل كتاب رياض الصالحين ما يوجد في بيت إلا وموجود كتاب رياض الصالحين، ما يوجد مسجد إلا ويوجد فيه كتاب رياض الصالحين، وكثير من الناس قد قرأ كتاب رياض الصالحين، لكن كم طبقنا، كم عملنا من الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب؟ فأنت تسأل الله الهدى، أي اللهم وفقني وسهل علي ويسر لي العلم النافع مع العمل الصالح. وكان رسولنا عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله، يقول: اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. القسم الثاني من أقسام الناس في قضية العلم والعمل، وهو يعني أخس وأحقر ناس، وهو الذي لم يجمع بين العلم والعمل، يعني ما وفق لا إلى العلم النافع ولا إلى العمل الصالح، لا يبحث ولا يجتهد أن يتعلم الأحكام الشرعية ولا يعمل بها، حرم من نعمة العلم ومن نعمة العمل. هذا من أردأ وأدنى الناس. القسم الثالث: من وفق إلى العلم النافع ولكن لم يوفق إلى العمل، لم يوفق إلى العمل، فتجد ما شاء الله يجمع من الكتب ويجمع من الشهادات، ها؟ لا، ويسمع من المحاضرات والدروس، ولكن العمل عنده ضعيف في الجانب العملي. هو قوي في الجانب العلمي لكنه عنده ضعف ونقص في الجانب ماذا؟ في الجانب العملي. القسم الرابع، وهو من وفق إلى العمل ولم يوفق إلى العلم، من وفق إلى العمل ولم يوفق إلى العلم. إذن هذه أول كلمة في هذا الحديث، فأنت تسأل الله الهدى، أي أن الله يهديك إلى العلم النافع والعمل الصالح، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، بتوفيق الله، بتسهيله وتيسيره. الكلمة الثانية في هذا الدعاء، اللهم يسألك الهدى، الكلمة الثانية والتقى. الله أكبر، أنت تسأل الله التقى، تسأل الله أن يرزقك التقوى. والتقوى ما معنى التقوى؟ التقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، أن تفعل كل ما أمرك الله به وأن تجتنب كل ما نهاك الله عنه، هذا التقوى. ولقد كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يسأل ربه التقوى، كل واحد منا يسأل نفسه: كم مرة أسأل أن الله يجعلنا من المتقين؟ الله جل وعلا مدحهم، ومن أعلى الناس منزلة عند الله جل وعلا أهل التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلما اتقى الإنسان ربه جل وعلا كلما ازداد علوا ورفعة عند الله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اني اسالك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. شوف التقوى من يملكها؟ الله جل وعلا هو الذي يملكها. فانت تسال الله جل وعلا ان يرزقك التقوى، ان يزرع في قلبك تقوى الله، الخوف من الله جل وعلا. ينبغي علينا ان نستشعر التقوى في عده امور. اولا، ان نستشعر التقوى الله جل وعلا في نظراتنا. كثير من الناس ما يتقي الله في نظراته، فينظر إلى ما حرم الله جل وعلا. ثانيا، نستشعر تقوى الله جل وعلا حتى في في في كلماتنا. كثير من الناس يقول كلمات قد يكون فيها الاستهزاء والسخرية والتنقص من أقدار الآخرين، قد يكون فيها السب والشتم، ما يستشعر تقوى الله. ثالثا، نستشعر تقوى الله جل وعلا في قلوبنا. ها، في قلبك تستشعر تقوى الله، أن يكون قلبك سليما طاهرا على أخوانك المسلمين، ما يكون في قلبك الحسد والحقد والبغضاء والكراهية وسوء الظن. نستشعر تقوى الله حتى في علاقتنا، هذا رابعا، حتى في علاقتنا مع الآخرين، أن تتعامل مع الناس بالصدق، بالصراحة، بالحب، بالإخاء، ما تتعامل معهم باللف والدوران والغش والكذب والتزوير، لا، تحب لهم ما تحب نفسك، كل ذلك من ماذا؟ كل ذلك من تقوى الله سبحانه وتعالى. تتقي الله خامسا في سرك كما أنت تتقي الله في العلانية. بعض الناس الآن يتقي الله ما شاء الله تقي في العلانية، إذا كان مع الناس من أتقى الناس، وإذا اختلى بنفسه أو سافر وحده لا يعرف تقوى الله، فتجده يقترف الفواحش والمنكرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن نحن بحاجة إلى تقوى الله جل وعلا في جميع أحوالنا وجميع تصرفاتنا وفي كل شؤوننا. فتسأل اللهم أني أسألك الهدى والتقى، أن الله سبحانه وتعالى يقذف في قلبك الخوف والتعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى. وكما قال يعني بشر الحافي رحمه الله تعالى، قال: لو تفكر الناس بعظمة الله لما عصوه. لو تفكر الناس فعلا بعظمة الله ما عصوا. الناس الآن يتفكرون بعظمة من؟ بعظمة السلطان، فهم يخشون بطش السلطان، فما يخاف ما فلا يخالفون القوانين التي يسنها السلطان. لماذا؟ قالك السلطان يسجني، والسلطان يقطع راتبي، والسلطان يفعل ويفعل ويفعل، فيحسب ألف حساب للسلطان للحاكم، ولا يحسب ألف حساب لرب العزة تبارك وتعالى القوي العزيز القهار الجبار جل في علاه. الكلمة الثالثة من الكلمات في هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف. الله أكبر، تسأل الله للعفاف، أن الله يجعلك رجلا عفيفا، إنسان عفيف، عفاف من الزنا، والزنا أنواع كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك الزنا اللمس، وهناك زنا النظر، وهناك زنا الاستماع، هناك زنا الفرج. فتسأل الله جل وعلا أن يحفظك من أنواع الزنا كلها، المقدمات مقدمات حتى مقدمات الزنا. والزنا من كبائر الذنوب، ولقد توعد الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر في الرؤيا التي رآها، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجال والنساء، وهذا من عذاب القبر ليس في الآخرة، من عذاب القبر رأى رجال ونساء عرات في تنور، هذا التنور أسفله ضيق وأعلاه واسع أو بالعكس، النار والعياذ بالله تدخل من فروجهم، أي فروج هؤلاء الزنات، ويخرج من فروجهم الصديد قيح، أهل النار كلهم يتأذون من هذا القيح. هذا عقوبة الزاني أين؟ في القبر، هذا بغير، هذا غير ما ينتظره في الآخرة، يعذبه الله جل وعلا بهذا الفرج الذي عصى الله جل وعلا به، الله يعذبه. فالإنسان والزنا مفسد للأخلاق، مفسد للأنساب، مفسد للقلوب، مفسد للأديان. وقد توعد يعني ربنا سبحانه وتعالى بالهلاك لمن وقع في الزنا، فالزاني يعني معذب في هذه الدنيا ومعذب في الآخرة. فانتسى الله العفاف، أن الله يجعلك إنسان عفيف. ها، الكلمة الرابعة في هذا الدعاء ونختم بها الدرس: اللهم يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الله أكبر، تسأل الله الغنى. الغنى أي القناعة والرضا، أنك ما تتطلع إلى ما في أيدي الناس. بعض الناس الآن فعلا هم أغنياء، هم انتبهوا لهذه الكلمة، هم أغنياء ولكنهم أشقياء، تجد عنده مال كثير ولكن مع ذلك تجد عنده الحرص والشح والبخل والنظر فيما في أيدي الناس، وفلان وش عنده وكم مال ووش عنده من أراضي وش عنده من كذا. سبحان الله، ما تجد عنده إيش القناعة والرضا. بعض الناس عنده مرض، مشكلة بعض الناس، وهذا منتشر عند كثير من النساء، عنده مرض إذا زارت مثلا جارتها أو صديقتها أو ناس من أقاربها، دائما تنظر إلى الستائر مثلا، وتنظر السجاد، وتنظر الأثاث، وكم شريته هذا، وفلان وش عنده وفلان. فتجد هذا الإنسان معذب نفسيا، تجد هذا الإنسان دائما الإنسان الذي ينظر إلى ما في أيدي الناس ويتطلع إلى ما في أيدي الناس، هذا إنسان متعب نفسيا، معذب نفسيا. فأنت تسأل الله، اللهم ارزقني إيش؟ الغنى، الغنى، أن الله يجعل في قلبك الغنى، خلاص تقتنع. قد يكون الإنسان عنده مال قليل، لكن سبحان الله تجده من أسعد الناس. فالمال، المال ليس هو فقط هو المصدر الوحيد لسعادة الإنسان، لا، قد يكون الإنسان عنده مال كثير ولكنه من أتعس الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت تسأل الله دائما الرضا والقناعة، أنك تقتنع بما قسم الله عز وجل لك. فاحرصوا بارك الله فيكم على هذه الدعوات المباركات الأربعة. الله يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.